إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآية الكريمة يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق من الرجال أزواجهم النساء، إشارة إلى خلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء من ضلع أبينا آدم الأيسر، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تكون المرأة قد خلقت من الرجل فهذا أدعى لحصول السكن والمودة والرحمة، وهي الأمور الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية الكريمة لتقوم عليها الأسرة المسلمة، وتوجيه من الله سبحانه وتعالى للأسر المسلمة لإحياء السكينة والمودة والرحمة في بيوت المسلمين، حيث إن قوام الأسرة وعمادها هو هذه الأمور الثلاثة التي يرشد الله سبحانه وتعالى كل من الزوجين إليها، ويلفت سبحانه وتعالى أنظار عباده إلى التفكر في آياته سبحانه وتعالى وخلق الأزواج من الرجال، أو بمعنى خلق حواء من آدم عليهما السلام. فهذا من أعظم آياته سبحانه وتعالى، وما أراده الله سبحانه وتعالى من حكمة ذلك من حصول السكن والمودة والرحمة، كل ذلك من حكم الله سبحانه ومن آياته العظيمة التي يأمرنا سبحانه أن نتفكر فيها. أيها المسلمون، إن صلاح المجتمع المسلم مبني على صلاح الأسرة، ثم صلاح الأسرة مبني على صلاح الأفراد، فهي ثلاث دوائر. فنجد في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الإرشادات التي بها يكون إصلاح الفرد المسلم، ثم الإرشادات التي بها يكون صلاح الأسرة المسلمة، ثم بعد ذلك الإرشاد إلى صلاح المجتمع المسلم، لأن المجتمع هو مجموعة من الأسر، والأسر مجموعة من الأفراد، فصلاح الأسرة يعني عماد لصلاح المجتمع المسلم. لذلك أيها المسلمون، نجد حرص إبليس اللعين على إفساد الأسرة المسلمة أكثر من حرصه على فشو منكرات كالسرقة وشرب الخمر ونحوه، أو الزنا ونحوه، والعياذ بالله تعالى. رغم قبح هذه المنكرات، إلا أن إبليس يرى أن من وقع فيها يوشك أن يتوب، لكن فساد الأسرة يؤدي إلى فساد المجتمع. لذلك ورد هذا المعنى في حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، أو وضع عرشه على الماء، ويبعث كل يوم سراياه، ويبعث كل يوم سراياه، فأقربهم إليه أو فأدناهم إليه أعظمهم عنده فتنة، فأدناهم إليه أعظمهم عنده فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، أو حتى قال كذا وكذا، فيقول له: ما فعلت شيئا، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتيه شيطان يقول له: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويلتزمه، قال: فيدنيه ويلتزمه، ويقول: نعم أن، ويقول: نعم أن. وهذه الرواية في صحيح مسلم وفي مستدرك الحاكم وغيره. فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى زنى، ما زلت به حتى سرق، فيقول: ما فعلت شيئا. وفي رواية يقول: يوشك أن يتوب، حتى يأتيه ذلك الشيطان الذي يقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أن. فهذا يبين لنا حرص الشيطان الرجيم على التفريق بين الزوجين المسلمين وإفساد العلاقة بينهما، وأنه يبعث جنوده من أجل هذه المهمة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مكايد الشيطان، فقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعلى المسلم أن يحذر مكايد الشيطان، وأن يتفطن لها، ويحرص على عدم الوقوع فيها. أيها المسلمون، في الآية الكريمة التي معنا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بيّن سبحانه وتعالى هنا المرتكز الأول في العلاقة بين الزوجين والصلة بينهما، ألا وهو السكن، لتسكنوا إليها. ولتسكنوا إليها، هذا المعنى يأتي من السكون ويأتي من السكينة، والسكن يأتي سكنا حسيا بتهيئة منزل وما يتعلق بذلك، ويأتي بالسكن المعنوي وهو السكينة والراحة. فإذا يبين سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يكون كل من الزوجين سكنا لصاحبه، والسكون هو مقابل الحركة، فطبيعة الحياة فيها حركة وكد وتعب ونصب، فينبغي أن يجد كل من الزوجين الراحة والهدوء في البيت. ثم كذلك السكينة وصلاح البال، وأن يسكن كل منهما إلى الآخر فيأتمنه على أسراره ويفضي إليه بما يتعبه ويضايقه. فهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين، كما يرشد إلى ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية من الله سبحانه لكل من الزوجين، إذا صار أحدهما يجد أن اجتماعه بالآخر في البيت مدعاة للقلق والتعب، ويجد السكينة والسكون والراحة خارج البيت، أو إذا خرج الآخر من البيت فهذا خلل فيما ينبغي أن يكون عليه البيت المسلم. ثم نجد في سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن اللائي كن القدوة والأسوة الحسنة لكل مسلمة، فنجد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت السكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واسته بنفسها وواسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول ما نزل وجاءه جبريل عليه السلام في غار حراء، وهو أمر جديد على المصطفى عليه الصلاة والسلام أول مرة ينزل عليه، وضمه جبريل عليه السلام إليه ضما شديدا ويقول له اقرأ، وجاءه جبريل في غار حراء في صورة رجل كما ورد في الروايات في السيرة المشرفة في أول مرة، فجاءه في صورة رجل فوجئ به عنده في الغار ويدنيه إليه ويضمه إليه ضما شديدا زائدا على القوة المعتادة في بني آدم، ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فيضمه إليه غطه غطا شديدا، يعني ضمه إليه ضما شديدا ويقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. ثم بعد الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقرأ عليه الآيات. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده كما ورد في الحديث في البخاري، يعني من يعني قلقه من هذا الأمر الجديد عليه الغريب عليه، حيث كان في معزل عن الناس. وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تزوده بالطعام والشراب، فيعتكف في غار حراء الليالي يتواتي العدد يتعبد لله تعالى هناك. فرجع إليها يقول زملوني زملوني، أو دثروني دثروني، يعني غطوني بثوب دثار، أو هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب أو يوضع فوق الثياب. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها لما قص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أشارت عليه عليه الصلاة والسلام أن يذهب معها إلى ابن أخيها ورقة ابن نوفل، حيث إنه كان قد تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ الكتاب العبراني، وكان يقرأ من التوراة والإنجيل، فلتستشيره فيما وقع للمصطفى عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة المعروفة. فهذا مثال لما كان عليه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أمهات المؤمنين مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيجد السكينة ويجد الراحة في البيت، ويأمن أزواجه ويسر إليهن عليه الصلاة والسلام بما يجد. كذلك نجد في قصة أم سلمة رضي الله عنها لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم عن استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحلقوا رؤوسهم، لما أمرهم بحلق رؤوسهم للتحلل من الإحرام فتأخروا عن ذلك في قصة صلح الحديبية، شعروا أنهم يعني قد غبنوا في هذا الصلح وأنهم رضوا بشروط جائرة وكذا، فتأخروا عن الاستجابة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى أم سلمة رضي الله عنها يخبرها بما حصل ويستشيرها ماذا يصنع، فأشارت عليه عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم فلا يكلم أحدا منهم، ثم يبدأ بحلق رأسه أولا، فإذا رأوه حلق رأسه اقتدوا به، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه الزوجان من إفضاء كل منهما بهمومه إلى الآخر واستشارة الآخر واهتمامه. فهذا كله من معاني السكن الذي جعله الله سبحانه بين الزوجين. أيها المسلمون، نجد أيضا في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أو فقال له أقرئ خديجة من الله سبحانه السلام، أقرئ خديجة من الله سبحانه السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف في هذا الحديث. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أتاني جبريل فقال أقرئ خديجة من الله تعالى السلام، فبعث الله تعالى إليها السلام مع جبريل عليه السلام. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. فهنا نجد في هذا الحديث أن الله سبحانه بعث السلام إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهذه منقبة عظيمة لها رضي الله عنها. ويقول شراح الحديث يعني إن أم المؤمنين خديجة في هذا الحديث علمت الأمة كيف يجاب السلام إذا سلم رب العالمين سبحانه وتعالى على عبده، لأن الله سبحانه يحيي عباده يوم المؤمنين يوم القيامة بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالتسليم على البشر نقول عليك السلام أو عليكم السلام، لكن في التسليم على الله سبحانه وتعالى نقول إن الله هو السلام ومنه السلام. ثم سلمت على جبريل عليه السلام الذي هو الواسطة الذي نقل إليها تسليم الله سبحانه وتعالى، فسلمت على الواسطة الذي نقل تسليم الله سبحانه. ثم كانت البشارة ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه، يعني ليس فيه ضوضاء ولا إزعاج ولا ارتفاع أصوات ولا نصب، يعني ولا تعب. فهنا يقول أهل العلم كان هذا جزاء لها رضي الله عنها من جنس عملها، حيث إنها هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم الهدوء في البيت وهيأت له الراحة، فبشرت ببيت في الجنة فيه هدوء وراحة لا صخب فيه، ليس فيه ضوضاء ولا إزعاج ولا ارتفاع أصوات بما يؤذي ويزعج، ولا نصب يعني ولا تعب فيه، بل فيه الراحة والسكينة. فكان الجزاء عند الله سبحانه وتعالى من جنس العمل. أيها المسلمون، نأتي إلى الركيزة الثانية التي تقوم عليها الأسرة المسلمة كما في هذه الآية الكريمة، وجعل بينكم مودة. المودة والمودة أخص من المحبة، المودة أخص من المحبة، كما ذكر أهل العلم وذكر المفسرون أن المودة هي يعني الأثر العملي للمحبة القلبية. المودة هي يعني هي محبة مع ظهور الأثر العملي لهذه المحبة بإحسان كل منهما إلى الآخر وكف الأذى عنه ومعاشرته بالمعروف وأداء حقوقه إليه. فظهور أثر المحبة القلبية في سلوك عملي بجلب النفع وكف الأذى والضرر. فليست كل محبة تكون مودة، فقد يحب شخص آخر محبة قلبية لكن لا يترتب عليها سلوك عملي من إحسان إليه وكف للأذى عنه. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى يعني عماد الأسرة هو المودة، فلم يقل المحبة. ثم إن المحبة قد تقع بين رجل وامرأة في الحرام، وقد تقع بسبب إعجاب بشكل المرأة أو إعجاب المرأة بكلمة لينة من رجل أو كلام معسول منه أو غير ذلك من الأمور، فيقذف الشيطان في قلبهم محبة زائفة زائلة تزول مع أول اختبار وامتحان. فلذلك المودة التي تكون بين الزوجين في الأسرة المسلمة هي التي عمادها إحسان كل منهما إلى الآخر، وكلما ازداد هذا الإحسان كلما ازدادت هذه المودة. فكما قال الشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، بمعنى أن الإحسان إلى الشخص يجعله يعني كأنه مملوك لك، يعني يطيعك ويقبل أمرك وكذا إلى آخره. فهذا في الإحسان إلى الكريم وإلى ذي الخلق الحميد. فهنا يرشد الله سبحانه وتعالى إلى أنه ينبغي أن يكون بين الزوجين المودة. ثم نجد هذه الصفة قد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند اختيار الزوجة، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود أي المتوددة لزوجها، تزوجوا الودود يعني المرأة التي تتودد لزوجها وتحرص على إرضائه بالإحسان إليه بما تستطيع من أنواع الإحسان. فهذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة. ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المرأة الودود هي تلك المرأة التي تبادر هي إلى إرضاء زوجها إذا غضب، فقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود العقود، التي إذا غضب عليها زوجها أخذت بيده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى، فتكون هي التي تسعى إلى مصالحته وكسب رضاه. فهذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى بين الزوجين المسلمين المودة، وجعل بينهما الرحمة. والمودة هي المحبة التي ينشأ عنها أثر عملي سلوكي بجلب النفع وكف الأذى. والمحبة أو المودة قد تكون جبلية طبيعية، وقد تكون محبة دينية شرعية. قد لا يميل طبع الإنسان إلى شخص لكنه يحبه لله سبحانه وتعالى، فأولى من ينبغي أن تكون بينهم المحبة في الله سبحانه هما الزوجان المسلمان. وهذه المحبة في الله تعالى قائمة على طاعة كل منهما لله سبحانه وصلاحه في نفسه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما أو كلاهما. فعند حصول نفرة بعد محبة كانت في الله سبحانه وتعالى، فبالتأكيد أن سبب ذلك إما ذنب يصيبه أحد الطرفين أو كل منهما له ذنب أدى إلى حصول هذه النفرة، فيكون إصلاح الأمر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. أيها المسلمون، نجد بعد ذلك العمادة الثالثة للأسرة المسلمة في الآية الكريمة هو الرحمة، وذلك أن المحبة قد تزول لسبب من الأسباب وتحدث نفرة في القلب. فهنا تأتي الرحمة ويأتي دور التراحم بين الزوجين، فلا تنهدم الأسرة المسلمة إذا حصلت نفرة في القلوب، وإنما يتراحمون فيما بينهم وتستمر المسيرة بالتراحم بين الطرفين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يرشد الله سبحانه وتعالى كلا الزوجين أنه إذا حصلت في قلبه نفرة أو كراهية للطرف الآخر أن الفراق ليس هو الحل، وأنه يبحث عن الصفات الإيجابية في الطرف الآخر، فإنه إذا كانت نفرته صفة فبالتأكيد أن الطرف الآخر فيه صفات حميدة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة أبدا، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعلى كل من الزوجين التفتيش عن هذه الصفات الحميدة التي يجدها في الطرف الآخر حتى يستمر ما بينهما من المعاشرة بالمعروف. ثم نجد في وصايا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اشتكت إليه امرأة مرة أنها لا تحب زوجها، فقال لها رضي الله عنه وأرضاه: إن أقل البيوت ما يبنى على الحب، أو قال: أو كل البيوت يبنى على الحب، فأين الرعاية والتزمم؟ فأين الرعاية والتزمم، أي الوفاء وحسن العشرة. وكذلك شكى إليه رجل أنه يكره امرأته، فقال: ما كل البيوت يبنى على الحب، وإنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب، وإنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب، يعني الإنسان يعاشر أسرة مسلمة لإسلامها، والأحساب يعني يصاهر أسرة معروفة بالخلق الكريم النبيل، فيصبر من أجل ذلك ويحتمل حتى تستمر الأمور. فهنا يأتي دور الرحمة التي هي من أعظم الأخلاق ومن أعظم الصفات، وجعل بينكم مودة ورحمة. فرحمة الله سبحانه سبقت غضبه، وكل مسلم بحاجة إلى أن يرحمه الله سبحانه، والسبيل إلى أن يرحمك الله سبحانه فيما يكون منك من تقصير في حق الله تعالى أن ترحم الخلق في تقصيرهم في حقك حتى يرحمك الله سبحانه فيما يقع منك من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى جاء حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أخذت الأسرة المسلمة بهذه التوجيهات الكريمة التي وجهنا الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه الكريم، فإن الأسرة تسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.